هل صح ما قيل أن الدعاء يغير القدر أو القضاء؟ أي أنه عندما يولد الطفل يكتب الملك له في الكتاب شقي هو أم سعيد؟ هل إذا كان شقيا يغير الدعاء شقاءه إلى سعادة؟ ظاهر النصوص أن الشقاء والسعادة أمر محكم من الله عز وجل، ليس فيه تغيير، والأجال أجال الموت والأرزاق ونحو ذلك كلها محكمة، ولكن هناك قدر معلق على أشياء يفعلها العبد سبق في أن الله يفعلها، فلا شيء على قدر معلق على شيء، على بر والدين وعلى صلة رحمه وعلى فعله كذا يوجد عند وجود في علمنا الشخص، هناك أشياء معلقة قدر معلقة على أشياء يفعلها الإنسان، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فعليقاته، فجعل البر من أسباب زيادة العمر، صلة الرحم كذلك، وجعل المعاصي والسيئات من أسباب نزع البركة، من أسباب قصر الأعمار إلى غير ذلك. الحاصل أن هناك أقدار معلقة توجد بأسبابها ومعلقة عليها، هناك أقدار محكمة ليس فيها تغيير، لا تغير بالدعاء ولا بغير الدعاء، بالشقاوة والسعادة والآجال المطلوبة المحكمة إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل شيء يمكن تغييره، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأن الله جل أمر بالدعاء وشرع الأسباب وعلق ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، علق الشقاوة على شيء والسعادة على شيء، وهو حكيم عليم يعلم ما يصير إليه أمر العبد في الإجتهاد في طاعة الله وسأل ربه ويكرهه من الشقاوة إلى السعادة، أن هذا قد يقع فيكون قدره ليس محتم بل معلق. يروى عن بعض السلف وعن عمر أيضا أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبت لي شقيا فاكتب لي سعيدا، هذا قاله جماعة من أهل العلم، والمشهور عند أهل العلم والأكثرين الأول، وأن الشقاوة والسعادة والآجال أمر مفروغ منه، وهذا يدل على الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنهم سألوا الصحابة قال يا رسول الله هذا الذي نعمل أهو في أمر قد مضى وفرغ منه أو في أمر مستقبل؟ قال بل في أمر قد فرغ ومضى وفرغ منه. قال يا خلق فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ميسر لعمل للسعادة، وأما أهل الشقاوة ميسر لعمل للشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسميسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب من الحسنى فسميسر العسرى. فالصواب هو من الأكثرين، وأن الأشياء المقدرة مضى بها علم الله وفرغ منها علم الله سبحانه وتعالى هذه لا تغير، ولكن الله جل وعلا يوفق العباد لأسباب توصلهم إلى ما قدرها، توصل السعيد إلى السعادة وتوصل الشقي إلى الشقاوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسر لما خلق. هذا كان الدعاء أمر ولا أمر؟ نعم. بعض الشباب المتمسك بدينه هذا ما يلاقيه كان جيران جار لا يلاقيه ما سبق بيعه أو ما يلاقيه هو مقلب القلوب على ما سبق بيعه. تشيخ مصحيح يقول من بلغ الدعاء تعالى جنب الإسلام بلغ صحيح هذا الدين جاهل جاهل بعض لا فيما سبق بيعه الله لا كل من وفق لما قدر على